التي منها إحياء الأرض بعد موتها. فقال ونزلنا، نزلنا التنزيل شيئا فشيئا، لأن المطر لا ينزل دفعة واحدة فيتضرر الناس، وإنما ينزله الله شيئا فشيئا. وعلى شكل نقط متفرقة لا ينصب على مكان واحد، فمن الذي يوزعه هذا التوزيع ويدبره هذا التدبير، ومن الذي يصرفه فينزل في مكان دون مكان، وفي أرض وفي زمان دون زمان؟ من الذي ينزل الغيث؟ هو الله جل وعلا. فكيف تستغربون أنه يبعث الأموات وتنكرون البعث؟ وكيف تستنكرون أنه يرسل الرسول الذي معه غيث القلوب، معه غيث القلوب وهو الوحي؟ فإن الله جل وعلا ينزل غيث الأرض، فهو أيضا ينزل غيث القلوب الذي تحيا به القلوب، وذلك من رحمته بعباده جل وعلا. ونزلنا التنزيل على هذه الصفة دليل على قدرة الله جل وعلا. قال تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم. نزلنا من السماء، السماء المراد به السحاب، لأن كل ما علا وارتفع يقال له سماء. ولما كان السحاب فوق الأرض سمي سماء. نزلنا من السماء ماء، الماء هو المطر الذي حمله الله هذه السحب وساقها ودبرها سبحانه وتعالى. من السماء ماء، هذا من العجائب أن الماء ينزل من السماء، وينزل بقدرة قادر ولا يندفق أو ينصب، إنما ينزل بمقادير محددة مباركا. البركة ثبوت الخير، فهذا الماء فيه خير، فيه خير، وليس ماء مسلوب البركة والمنفعة، وإنما فيه منفعة عظيمة، ماء مبارك. ومن بركته أنه يغذي الأشجار ويملأ الآبار ويشرب منه الناس بأنفسهم ودوابهم وزروعهم، هذا من بركة هذا الماء. ويخزنه الله في الأرض لحاجة الناس، فهذا من عظيم قدرة الله جل وعلا. وكذلك هذا الماء مبارك من ناحية أثره، من ناحية أثره، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخرج في أول المطر ويحسر عن رأسه عليه الصلاة والسلام، ويترك المطر ينزل عليه ويقول إنه ماء مبارك، ماء مبارك طهورا عذبا فيه الغذاء، أودع الله فيه من المنافع ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ينزل على هذا ويمتنع من هذا بأمر الله سبحانه وتعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراً.